أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة نستعرض توقيت قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. وقد جاء في هذا التوقيت أحاديث، من ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ولكن هذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم، من ذلك أن الإمام أحمد سئل عن التوقيت في حلق العانة ونتف الإبط فقال: لا يثبت. وقال محمد بن داود عن الإمام أحمد أنه قال: قد سمعنا فيه حديثا لا أدري كيف نثبته. قال: كان شعبة ينكره، أي شعبة بن الحجاج، يعني حديث أبي عمران الجوني عن أنس وقت لنا. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن صدقة بن موسى الدقيقي فقال له: حديث منكر. قلت: أليس هو؟ قال: يحدث عن عمران الجوني عن أنس وقت لنا في حلق العانة ونتف الإبط. قلت: وهذا منكر؟ قال: نعم، كان شعبة ينكر هذا الحديث. وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم كما تقدم، وصححه أيضا القرطبي صاحب المفهم والنووي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وضعفه أيضا غير شعبة وغير الإمام أحمد، العقيلي وابن عبد البر وغيرهما. والكلام فيه كثير في إثبات هذا الحديث، ولو ثبتت نكارة هذا الحديث وأنه غير صحيح فيجاب عن تصحيح الإمام مسلم بأنه سهل فيه، لأن الرفع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صريح، أو أنه حمل التحديد بالأربعين على غالب أحوال الناس في حاجتهم لأخذ ما زاد مما ورد به الحديث، وليس التحديد مقصودا لذاته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا جاء فيه أحاديث أخرى، من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظفاره يوم الجمعة، لكنه حديث ضعيف، رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وفيه الوليد بن مسلم الدمشقي مدلس ويدلس تدليس التسوية، وهو من أشر أنواع التدليس، ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وهو حديث ضعيف جدا. أيضا جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهو حديث قد حصل فيه اختلاف، وهو حديث منكر أيضا، لأن آفته إبراهيم ابن قدامة الجمحي مدني لا يعرف، وقد تفرد بهذا الخبر واضطرب أيضا في روايته. أيضا جاء فيه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يقضي الصلاة. قلت: أي صلاة الجمعة. قلت: متى أتهيأ للجمعة؟ قال: يوم الخميس. وهذا أيضا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء فيه أحاديث أخرى كلها ضعيفة وبعضها منكر، لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلم يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء في توقيت قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة. بل قال السخاوي رحمه الله تعالى: حديث قص الأظفار لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأما في التوقيت لها بأن لا تترك أكثر من 40 ليلة، فتقدم ذكر حديث أنس بن مالك وما فيه من الكلام وتضعيف بعض أهل العلم له. وفي هذه المسألة أو في هذا الباب مسألتان وفي هذا الباب مسألتان المسألة الأولى: هل يشرع وقت معين في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنه مخير، وليس هناك وقت مفضل على وقت، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه يستحب في يوم الخميس، وهو قول الثوري ورواية عن الإمام أحمد، وهي قول عند الحنابلة. القول الثالث أنه يستحب في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، وهو نص الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو اختيار القرطبي صاحب المفهم وابن حجر. والأظهر والله أعلم في هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث أنه يستحب في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة لكن لم أرى لها إسنادا ثابتا فأذكرها، وجاء أيضا عن جمع من التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن الحنفية ومحمد بن إبراهيم التيمي. وأيضا يستحب في يوم الجمعة التنظف مطلقا، وهذا دليل عام يشهد لأصحاب القول الثالث. قال ابن رجب: فإنه من كمال التنظف والتطهر المشروع في يوم الجمعة، فيكون مستحبا فيه كالطيب والدهن. المسألة الثانية: هل يجوز تجاوز 40 يوما من غير قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يتجاوز 40 يوما، وهو قول الحنفية والحنابلة واختيار ابن تيمية والشوكاني، مع قولهم بجواز الأخذ قبل 40. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم المتقدم ذكره. القول الثاني أنه لا يحد 40 يوما، بل هو راجع إلى حاجة المسلم فيضبط بالحاجة، فإذا طال أخذه. وعز ابن عبد البر هذا القول لمالك وجمهور العلماء، وهو قول المالكية والشافعية واختيار ابن حجر عليهم رحمة الله تعالى، وذلك لأنه لم يثبت عند بعضهم شيء في هذا الباب، وبعضهم يرى صحة الحديث أي حديث أنس كالقرطبي والنووي وابن حجر كما تقدم، فيرون أن النص لا يفيد التحريم بل الكراهة. واستدلوا بالمعنى: وذلك أن من الناس من تطول أظفاره وشاربه ويكثر شعره في وقت قصير فيحتاج لأخذها وتفقدها في كل جمعة، وبعضهم يمكث وقتا طويلا يتجاوز 40 يوما وهي قصيرة وقليلة لا يحتاج لأخذها، فإن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وذلك بأنه منوط بالحاجة، لأن المعنى المقصود هو التنظف، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما تقدم. ولعل التحديد 40 يوما في الحديث من باب غالب الناس وليس كلهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ